أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاعتراض الثاني على الاستدلال بمفهوم الشرط في آية النبأ، والاعتراض الثاني هو إن عموم التعليل في ذيل الآية يعمم الحكم بوجوب التبين إلى كل خبر غير قطعي، فيكون شاملا لخبر الفاسق وخبر العادل معا. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول تقدم في الدرس السابق، وهو الالتزام بالتخصيص، وأن المفهوم أخص من عموم التعليل فيتقدم عليه، لأن الخاص يتقدم على العام. أجبنا عن ذلك، إن الخاص إنما يتقدم على العام بعد انعقاد ظهور للخاص، وفي محل كلامنا عموم التعليل قرينة متصلة، والقرينة المتصلة تهدم الظهور، فلا ظهور للآية في المفهوم حتى يتقدم بالتخصيص. أصلا هو لا ظهور، لم ينعقد أصل الظهور من الأساس، فكيف يتقدم؟ لأنه خاص كما بيناه في الدرس السابق. الجواب الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني هو ما ذكرته مدرسة الميرزا النائيني، حيث قالوا إن المفهوم الذي يدل على حجية خبر العادل حاكم على عموم التعليل الذي يدل على عدم حجية كل خبر غير علمي. فنلتزم في الجواب الثاني بالحكومة، بينما في الجواب الأول التخصيص. وفي البداية علينا أن نعرف ما هو الفرق بين الحكومة والتخصيص، ثم نطبق الحكومة فيما نحن فيه. فنقول إذا ورد لدينا دليلان متنافيان، فإن كان كلا الدليلين ناظرا إلى الحكم إثباتا ونفيا، أي أحد الدليلين بصدد إثبات الحكم والدليل الآخر بصدد نفي الحكم، كلاهما ناظر إلى الحكم، أحدهما يثبته والآخر ينفيه، غاية الأمر موضوع أحدهما أضيق دائرة من موضوع الآخر. فلدينا دليلان كلاهما علما ينظر، هذه الضابطة خليها بذهنك لأن كلش مهمة. إذا لدينا دليلان كلاهما ناظر علما إلى الحكم، أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي الحكم، مع فرق بينهما أن موضوع أحدهما أضيق دائرة من موضوع الآخر، حينئذ يجري التخصيص. فما هو مورد التخصيص؟ ورود دليلين ناظرين إلى الحكم إثباتا ونفيا مع كون موضوع أحدهما أضيق دائرة من موضوع الآخر. أما إذا جاء أحد الدليلين لإثبات الحكم على موضوع وجاء الدليل الآخر بلسان نفي حصة من الموضوع، الدليل الثاني لم ينظر إلى الحكم، لم يأتي بلسان نفي الحكم وإنما جاء بلسان نفي حصة خاصة من الموضوع، حينئذ تكون حكومة. إذن شنو الفرق بين التخصيص والحكومة؟ في التخصيص كلا الدليلين علم الناظر بلسان الحكم، واحد يثبت الحكم والآخر ينفي الحكم، لكن موضوع أحدهما أضيق دائرة من الآخر. أما في الحكومة لا، في الحكومة أحد الدليلين ناظر إلى إثبات الحكم أو نفي الحكم عن موضوع، أما الدليل الآخر فلا يأتي بلسان الحكم لا إثباتا ولا نفيا، وإنما يأتي وهو ناظر إلى الموضوع، فإما أن ينفي حصة من الموضوع وإما أن يأتي بحصة جديدة للموضوع، ولكن نفي حصة أو إضافة حصة جديدة للموضوع يكون تعبدا لا حقيقة كما شرحناه سابقا، حينئذ تكون حكومة. هنطبقها على مثال. إذا واحد سألك قال لك باعتبار أنت تدرس حلقة ثالثة، إذا جاءتنا رواية تقول الربا حرام، جاءتنا رواية ثانية تقول الربا بين الوالد وولده لا بأس به، هنا تخصيص أم حكومة؟ أعيد، وطيتك الضابط، ترى خلي غرامة اللي جاوب غلط، طيتك الضابط بإيدك. الرواية الأولى شو تقول؟ الربا حرام. الرواية الثانية شو تقول؟ الربا بين الوالد وولده حلال لا بأس به، هاي حكومة لو تخصيص؟ زين، اختلف القول فلنقطع نزاع القول. زين، الرواية تقول الربا حرام، ايش بينت الرواية؟ بينت الحكم او لم تبين الحكم؟ بينت الحكم، الحكم هو الحرمة، انصب على موضوع وهو عنوان الربا. الرواية الثانية شنو بينت؟ الربا بين الوالد وولده حلال، ايضا شنو بينت؟ بينت حكم. فالرواية الأولى بينت حكما وهو الحرمة، والرواية الثانية بينت حكما وهو الحلية، لكن موضوع الحلية هو خصوص من؟ بين الوالد وولده، وموضوع الحرمة هو شنو؟ الربا مطلقا. فلدينا روايتان ناظرتان إلى إثبات الحكم، غاية الأمر موضوع أحدهما أضيق من الآخر، فشن نطبق هنا حكومة لو تخصيص؟ هنا بعد تخصيص مو حكومة. أما إذا قالت الرواية الأولى الربا حرام وقالت الرواية الثانية لا ربا بين الوالد وولده، فالرواية الثانية جاءت بلسان نفي الحكم لو بلسان نفي الموضوع؟ إيش قالت؟ لا ربا، الربا حكم لو موضوع؟ الربا. في الرواية الأولى الربا حرام، الربا موضوع، فإذا جاءت الرواية الثانية نفت الموضوع قالت لا ربا، وين لا ربا؟ في حصة خاصة بين الوالد. فالرواية الثانية جاءت بلسان نفي الموضوع عن حصة من حصص الموضوع وهو الربا بين الوالد وولده، حينئذ ايش راح يصير عندنا؟ حكومة. صارت الضابطة واضحة لو واضحة؟ كلش مهمة، هواي خلطون بيها. أعيدها لو واضحة زين. زين، أعيد نفس المثال حتى لا يشوش المطلب عليه. حينما نقول الربا حرام، الموضوع ما هو؟ الربا مطلقا، ما محدد، مطلق الربا، طبيعي الربا. المحمول شنو؟ حرام. فالرواية الأولى دلت على إثبات الحرمة لمن؟ للربا اللي هو الموضوع. فالرواية الأولى ناظرة إلى إثبات الحكم وهو الحرمة على موضوع وهو الربا. زين، الرواية الثانية قالت الربا بين الوالد وولده ليس حراما، حلال. فأيضا جاءت بلسان شنو؟ بيان الحكم. الرواية الأولى أثبتت الحرمة، الرواية الثانية نفت الحرمة، فكلتا الروايتين بصدد بيان الحكم إثباتا ونفي. غاية الأمر ما هو الفرق بينهما؟ موضوع الحكم في الرواية الأولى عام، الربا. موضوع الحكم في الرواية الثانية حصة خاصة، لكن كلتا الروايتين ناظرة إلى الحكم إثباتا ونفيا. حينئذ يجري شنو؟ شنو يجري؟ التقصير. أما إذا جاءت الرواية الثانية مو لنفي الحكم وإنما لنفي الموضوع بلسان نفي الموضوع، يعني الرواية الأولى قالت الربا حرام، الرواية الثانية لم تقل لا حرمته، يعني ما نفت الحكم وإنما نظرت إلى الموضوع وهو الربا، قالت لا ربا بين الوالد وولده، فجاءت بلسان نفي الموضوع، حينئذ تصدق شنو؟ الحكومة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا. يقول صاحب هذا الجواب إن عموم التعليل، يقول كل خبر غير علمي، أي ظني، كل خبر ظني فهو ليس بحجة، فالموضوع هو الخبر الظني غير العلمي، والحكم شنو؟ ليس بحجة. زين، فإذا جئنا إلى المفهوم، المفهوم شو يقول؟ خبر العادل حجة. فإذا رجعنا إلى الجواب الأول، ذاك يقول كل خبر ظني ليس بحجة، فنفى الحجية عموم التعليل، والمفهوم أثبت الحجية، لكن لمن أثبت الحجية؟ لخبر ظني خاص وهو خبر العادل، فذاك بلسان نفي الحجية وهذا بلسان إثبات الحجية لحصة خاصة. فهنا بينات الحكومة لو تخصيص، تخصيص كلاهما بلسان شنو؟ بيان الحكم، أحدهما يثبت الحكم وهو المفهوم، والآخر ينفي الحكم وهو عموم التعليل. غاية الأمر موضوع المفهوم أضيق دائرة من موضوع التعليل، لأن موضوع المفهوم هو خبر العادل، بينما موضوع التعليل هو مطلق الخبر الظني سواء كان عادلا أو ليس عادلا. هذا كان يا جواب الجواب الأول، فطبق التخصيص. أما الجواب الثاني يقول لا، إحنا ما ننظر بهذه الطريقة، وأنا ما شو نقول؟ نقول عموم التعليل هو إن كل خبر ظني ليس بحجة. فما هو الموضوع في عموم التعليل؟ الخبر الظني الذي هو ليس علما وجدانا. كل خبر ظني وجدانا فهو ليس بحجة. أما إذا جئنا إلى المفهوم، فالمفهوم يقول خبر العادل حجة، والحجية التي نثبتها لخبر العادل بمعنى جعل العلمية بناء على مسلك الطريقية للميرزا النائيني. فحينما يقول المفهوم خبر العادل حجة، شنو معناها؟ معناها خبر العادل علم وليس ظنا. زين، وإذا كان علما وليس ظنا فسيشمله عموم التعليل أو لا يشمله؟ عموم التعليل موضوعه كل ظن، لكن خبر العادل وجدانا هو ظني، لكننا أخرجناه وحولناه إلى علم تعبدي. فالمفهوم يدل على إخراج حصة من الموضوع وهو الخبر الظني وتحويل هذه الحصة إلى علم. فالمفهوم نفى الحكم في عموم التعليل أو نفى الموضوع عن حصة خاصة. لنا كم إن شاء الله عموم التعليل شنو قال؟ كل خبر ظني ليس بحجة. المفهوم شو يقول؟ خبر العادل ليس ظنا، يعني نفى الموضوع. لو نفى ليس بحجة، نفى الموضوع. الموضوع هناك كل خبر ظني. المفهوم شو يقول لك؟ خبر العادل ليس ظنا، نتعامل معه معاملة العلم وإن كان تعبدا. فراح يصير المناسبة بيناتهم كالمناسبة بين الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، يكون حكومة. فالمفهوم يخرج خبر العادل عن كونه خبرا ظنيا، فينتفي الموضوع المذكور في عموم التعليل، لأن الموضوع في عموم التعليل هو كل خبر ظني وخبر العادل ليس بظن، فيخرج من الموضوع. وإذا أخرجناه من الموضوع إذن المناسبة بيناتهم الحكومة، والقاعدة تقول الحاكم يتقدم على المحكوم لأنه أقوى منه ظهورا، كما شرحناه مرارا وتكرارا في السنة السابقة. صار واضح لو مو واضح؟ بعض الأخوة يقول لا مو كلش. هسه ما مقنع، فاحنا بعدنا ما قايلين مقنع لو ما مو. المهم انه واضح لو لا. عموم التعليل شو يقول؟ خلا أكرر لأن مطلع مهم. عموم التعليل شو يقول؟ كل خبر ظني ليس بحجة. زين المفهوم، المفهوم إن قال كلا خبر العادل حجة، هنا صار التنافي بينات وين؟ بالحكم. ذاك يقول ليس بحجة وهذا شو يقول؟ حجة. فهنا ايش راح يصير؟ تخصيص. أما إذا المفهوم شنو قال؟ التعليل يقول كل خبر ظني ليس بحجة، المفهوم شو يقول؟ وخبر العادل ليس ظنا أصلا من الأساس، ذاك ما شامله، يعني انتفى عنه الموضوع، فجاء المفهوم بلسان نفي الموضوع، حينئذ يكون المفهوم حاكما وليس مخصصا. هذا ما ذهبت إليه مدرسة الميرز النايني. قال ثانيها أن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله. شلون حاكم وليس مخصص؟ وذلك لأن مفاده، مفاد من؟ مفاد المفهوم. لأن مفاد المفهوم حجية خبر العادل. زين الحجية شنو معناها؟ وحجية خبر العادل معناها على مسلك جعل الطريقية للميرزا النائيني اعتبار خبر العادل علما، لكن اعتباره علما وجدانا لو تعبدا، تعبدا لأنه حقيقة هو ليس علما هو ظن. زين فنعتبر خبر العادل علما والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم. الموضوع هو عدم العلم، الجهل، الظن، عدم العلم يعني الظن. زين خبر العادل المفهوم شو يقول؟ خبر العادل ليس جهلا ليس ظنا وإنما هو علم تنفى الموضوع، فباعتبار خبر العادل علما يخرج خبر العادل عن من؟ عن موضوع التعليل، لأن موضوع التعليل هو الظن وخبر العادل ليس ظنا. لكن هذا الخروج خروج حقيقي لو ادعائي، ادعائي تعبدي، لذلك صارت حكومة. وهذا معنى، وهو معنى كون المفهوم حاكما، وإلا لو كان الخروج حقيقيا لكان واردا كما ميزنا بينهما سابقا ويرد عليه. يرد عليه أولا نحن لا نؤمن بمسلك جعل الطريقية. هذا الكلام إنما يمشي على مسلك جعل الطريقية ونحن لا نؤمن به لأنه غير صحيح، فهذا الإشكال إشكال مبنائي. ثانيا الدليل الحاكم إنما يتقدم على المحكوم إذا كان لدينا دليلان، انعقد الظهور في الأول وانعقد الظهور شنو؟ للثاني بعد انعقاد وتمامية ظهوريهما يتقدم الحاكم على المحكوم. أما في محل كلامنا فالتعليل قرينة متصلة، والقرينة المتصلة تمنع من الظهور، فعموم التعليل يمنع من أصل الظهور في المفهوم، فالظهور في المفهوم لا ينعقد من أساسه. وإذا كان لا ينعقد من أساسه كيف يصير حاكما على عموم التعليل؟ نفس الجواب الذي رددنا به جنو التخصيص، قلنا المفهوم إنما يتقدم بالتخصيص إذا انعقد ظهور للخاص، أما إذا لم ينعقد أي ظهور للخاص فلا معنى للتخصيص. وهنا عموم التعليل يمنع من انعقاد الظهور في المفهوم لأنه قرينة متصلة، والقرينة المتصلة تهدم الظهور، فلا ظهور في المفهوم. وإذا لا ظهور في المفهوم، إذا أصلا ماكو ظهور، فكيف يتقدم بالحكومة؟ هذا غير صحيح. كم جواب بينا لحد الآن؟ اثنين أولا وثانيا، كلاهما لم يشر إليه السيد الشهيد، إنما أجاب بجواب ثالث وهو لا حكومة في البين، لأن عموم التعليل ودلالة المفهوم كلاهما ناظر إلى الحكم إثباتا ونفيا، لا أن المفهوم ناظر إلى نفي الموضوع لكي تصير حكومة. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى المفهوم، المفهوم شو يقول؟ خبر العادل حجة. المنطوق شو يقول؟ خبر الفاسق ليس حجة. فالمنطوق ينفي الحجية عن خبر الفاسق، والمفهوم يثبت الحجية لخبر العادل. فإذا فسرتم الحجية في المفهوم بمعنى جعل العلمية فلا بد أن نفسر الحجية في المنطوق بمعنى عدم جعل العلمية. فش راح تصير الدلالة؟ المفهوم شو يقول؟ المفهوم خبر العادل حجة، أي خبر العادل علم على مسلك جعل الطريقين. المنطوق ماذا يقول؟ خبر الفاسق ليس حجة، يعني شنو؟ خبر الفاسق ليس علما. فالمنطوق ينفي العلمية، ينفي جعل العلمية، والمفهوم يثبت جعل العلمية، وهذان في مرتبة واحدة لو أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي الموضوع، كلاهما ناظر إلى الحكم. الأول يثبت فيقول الشارع جعل خبر العادل علما، المنطوق يقول الشارع لم يجعل خبر الفاسق علما. فإذا كانت الحجية في المفهوم نفسرها بالعلمية، فعدم الحجية في المنطوق نفسرها بعدم العلمية. فالمنطوق يقول خبر الفاسق لم يجعل علما، بعدنا لحد الآن ما مكملين زين. فإذا انتقلنا إلى التعليل، التعليل قلنا يعمم، يعمم ماذا؟ يعمم الحكم الذي ذكر في صدر الآية، وهو وجوب التبين عن خبر الفاسق. ووجوب التبين عن خبر الفاسق معناه عدم الحجية، إرشاد إلى عدم الحجية. فإذا فسرنا الحجية بجعل العلمية فعدم الحجية عدم جعل العلمية، فعموم التعليل سيكون مفاده كل خبر غير علمي لم يجعله الشارع علما. فعموم التعليل ينفي الحجية عن كل خبر ظني غير علمي، فيقول كل خبر ظني ليس حجة. زين، إذا فسرنا الحجية بجعل العلمية ليس حجة، إيش راح يصير؟ ليس علما. زين، حينئذ خلنا نقيس مفاد التعليل إلى مفاد المفهوم. المفهوم شو يقول؟ خبر العادل حجة. ترجمها بعبارة ثانية، خبر العادل علم. التعليل شو يقول؟ كل خبر ظني ليس حجة، يعني ليس علما. إذن شنو صار الاختلاف بين عموم التعليل ومفاد المفهوم؟ عموم التعليل ناظر إلى نفي الحجية أي نفي العلمية، والمفهوم ناظر إلى إثبات الحجية يعني إثبات العلمية. إذن كلاهما ناظر إلى حكم واحد، لكن المفهوم يثبته وعموم التعليل ينفيه. ما هو الحكم الواحد؟ وهو جعل العلمية. هل الشارع جعل العلمية أم لم يجعل العلمية؟ المفهوم شو يقول؟ جعل العلمية لخبر العادل. التعليل يقول لم يجعل العلمية. إذن الخلاف بينهما بالموضوع لو الخلاف بالحكم؟ بالحكم. أحدهما يثبت الحكم بجعل العلمية وهو المفهوم، والآخر ينفي حكم الشارع بجعل العلمية وهذا عموم التعليل. فحكم شرعي واحد وهو جعل العلمية، أحدهما ينفيه والآخر يثبته. غاية الأمر موضوع أحدهما أضيق من الآخر، فتنطبق الحكومة أو لا تنطبق الحكومة؟ هنا لا تنطبق الحكومة، إنما ينطبق ضابطة التخصيص. فإذا تردون تجرون شيء فلا بد أن تجروا شنو؟ التخصيص للحكومة، لأن الحكومة تحتاج إلى دليلين، أحدهما بلسان بيان الحكم والآخر شنو؟ بلسان نفي الموضوع. بينما في محل كلامنا كلاهما ناظر إلى الحكم، أحدهما يثبته وهو المفهوم والآخر ينفي، فدلالتهما على وزان واحد، وكلاهما ناظر إلى نفس الحكم وهو جعل العلمية، فأحدهما يثبته والآخر ينفي، فكلاهما ناظر إلى الحكم فلا مجال للحكومة بناء على الضابطة التي بيناها في بداية الدرس. وهنا تبرز لك دقة السيد الشهيد قدس سره. شوف شلون حلل المطلب إلى درجة أنه ماكو حكومة، ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار. يا اعتبار اعتباره علما عن من؟ عن خبر الفاصل. فالمفهوم يقول خبر العادل علم، والمنطوق يقول خبر الفاسق ليس علما. طبعا احنا ما لنا علاقة الآن بخبر الفاسق، وين نريد نروح؟ إلى عموم التعليل. زي ليش بدينا بخبر الفاسق؟ لأن التعليل يعمم ماذا؟ يعمم الحكم الثابت لخبر الفاسق، فعلينا أن نعرف ما هو الثابت لخبر الفاسق حتى نعرف عموم التعليل. فخبر الفاسق ماذا نفي عنه؟ نفي عنه اعتبار العلمية. وعليه إذا نفينا عن خبر الفاسق العلمية، فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي. يا نفي، نفي العلمية في الفاسق، فالتعليل يعممه إلى كل خبر ظني. يقول كل خبر ظني لم يجعل علما، وتعميمه ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي، وتعميمه على كل ما لا يكون علميا وجدانا. كل ما ليس بعلم وجدانا لم يجعل الشارع له العلمية تعبدا. فكأن التعليل يقول إن كل ما لا يكون علما وجدانا، أي كل ظن، عبر طريقة ثانية، إن كل ظن وجدانا أنا لا أعتبره علما. يعني الشارع لم يعتبره علما. هذا شامل علما لخبر الفاسق وخبر كلاهما وجدانا هو شنو؟ ظني. فالتعليل يقول كل ظن الشارع لم يجعله علما. زين، وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة. يعني شنو في رتبة واحدة؟ أي ليس أحدهما حاكما على الآخر، ليس أحدهما نافيا لموضوع الآخر. لا، المفهوم يقول جعلته علما، التعليل يقول لم أجعله علما، فكلاهما ناظر إلى الحكم ليس ناظرا إلى الموضوع في رتبة واحدة. أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما، اعتباره علما الذي هو حكم شرعي، اعتباره علما، والآخر ينفي هذا الاعتبار، يعني ينفي هذا الحكم الشرعي. فأحدهما يثبت الحكم الشرعي والآخر ينفي الحكم الشرعي. نعم موضوعهما شنو؟ واحد أضيق من الآخر، لكن هذا لا يعني الحكومة. الحكومة لا يكفي فيها مجرد أن أحد الموضوعين أضيق من الآخر، لا، بل لابد أن يكون أحد الدليلين بلسان نفي الموضوع، وهنا لم يأتي بلسان نفي الموضوع، وإنما جاء بلسان نفي الحكم، والآخر ينفي هذا الاعتبار، ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر. العبارة شوية مضبوطة، أنا توقفت عتها وشرحتها. زين، إذن الجواب الثاني أيضا ليس تاما. الجواب الثالث وهو الصحيح ما أشار إليه صاحب الكفاية، حيث قال إن عموم التعليل ليس شاملا لخبر العادل، وذلك لأن الآية الكريمة قالت أن تصيبوا قوما بجهالة، وخطأكم أيها المستشكنون أنكم فسرتم الجهالة بمطلق عدم العلم، قلتم كل ما ليس علما فهو ليس بحجة، فيشمل خبر العادل، لأن خبر العادل ليس علما. وهذا التفسير خطأ، لأن الجهالة تختلف عن الجهل، هناك جهل وهناك شنو؟ جهالة. الذي هو بمعنى عدم العلم هو الجهل، أما الجهالة فليست بمعنى عدم العلم، وإنما الجهالة بمعنى السفاهة وعدم الاتزان. السفاهة وعدم الاتزان في اتخاذ المواقف. فإذا أراد الإنسان أن يعمل بخبر الفاسق دون تبين، فالعقلاء يرون هذا العمل سفهيا. العمل بخبر الفاسق دون فحص أو تبين يعد سفاهة وعدم اتزان. أما العمل بخبر العادل، فالعمل بخبر العادل وإن لم يورث خبره اليقين، فالعقلاء لا يرون العمل بخبر العادل سفاهة، بل يرونه شيئا طبيعيا، بل قد يكون مستحسنا. إذن العلة أو التعليل ناظر إلى كل عمل فيه سفاهة، وهذه السفاهة إنما توجد في خبر فاسق، أما العمل بخبر العادل فليس بسفاهة. فعموم التعليل ليس شاملا لخبر العادل، لأن التعليل ناظر إلى ما يكون سفهيا، وخبر العادل ليس العمل به ليس سفهيا عند العقلاء، فليس مشمولا بعموم التعليل. ثالثها ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في التعليل في الآية الكريمة ليست بمعنى عدم العلم، بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن وغير العقلائي، فلا يشمل خبر العادل الثقة. العادل هو أعلى مرتبة من الثقة، لأنه ليس لأنه يعني العمل بخبر العادل ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن لدى العقلاء، فهو غير مشمول بالتعليل، خارج عن التعليل، فالاعتراض الثاني ليس واردا. المعنى اللغوي للجهالة، إذا ترجع إلى اللغة، الجهالة مو يفسرونها بعدم العلم، هذا الجهل. أما الجهالة، الجهالة يعني سفاهة، عدم اتزان، تصرف أحمق غير ذلك عند العقلاء. بني اي يعني اصلا العنوان ما شامل، عنوان التعليل هو الجهاله وخبر العادل ليس جهاله، لا جهاله فيه لدى العقلاء، فمشمول بالتعليل لو ما مشمول؟ ما مشمول. لا لا لا، مو باعتبار علم. العقلاء يقولون، سير العقلائي يقولون العمل بخبر الفاسق سفاه عدم اتزان، العمل بخبر العادل لا يعد سفاهة. طبعا فاسق وعادل عادة يكون عند المتشرعة، لكن خلنا نبدل التعبير إلى الثقة وعدم الثقة. العمل بخبر الإنسان غير الثقة دون فحص، العقلاء يلومون ويذمونه لو ما يذمونه. الآن أنت إذا عملت بخبر إنسان غير ثقة دون أن تفحص، العقلاء شنو؟ إذا وقعت في نتائج خطيرة العقلاء يذمونك، يقولوا لك هذا مو ثقة، لماذا عملت دون فحص؟ أما إذا إنسان ثقة وعملت بكلامه فأنت معذور أمام العقلاء لا تذم، لأن العمل بخبر الثقة لا يعد سفاهة، أما العمل بخبر غير الثقة عند العقلاء يعد سفاهة. طبعا كلامنا بدون فحص، بدون فحص وتبين. لا لا لا لا، ما قاعد نستدل بخبر الواحد ولا قاعد نستدل على الحجية الآن، مو في مقام الحجية وعدمها. الآية تقول أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني شنو جهالة؟ نسأل شنو الجهالة؟ يعني السفاهة وعدم الاتزان. فالآية تقول لماذا نتبين عن خبر الفاسق؟ لأن العمل به دون تبين يعد سفاهة لدى العقلاء. إذن التعليل شو يريد يقول؟ كل خبر يكون العمل به سفاهة لدى العقلاء يجب فيه التبين. هذا شامل للعادل لو ما شامل؟ كل خبر يعد العمل به سفاهة، هذا شامل للعادل؟ لا، ليس شاملا للعادل، لأن العادل العمل به ليس سفاهة، فهو خارج عن التعليل. وإذا كان خارجا عن التعليل فالمفهوم ينعقد له الظهور وتتم الحجية على تتم الحجية لخبر العادل. على مستوى الحلقة الثالثة نعم، في البحث الخارج لا، أكو بعد بحث وتتم. إذن لحد الآن شنو تبين؟ تبين أن الاستدلال بالآية على حجية خبر العادل بمفهوم الشرط تام، لأننا رددنا كلا الاعتراضين، رددنا الاعتراض الأول ورددنا الاعتراض الثاني. طبعا وللنكتة اللي أشرنا لها، إذا ترجع وياي للعبارة السطر الأخير، يجوز سيدي شهيد ناظر الهاية، قال فلا يشمل خبر العادل الثقة. ليش ما قال خبر العادل وسكت؟ لأنه قد يأتي إنسان يقول قضية العدالة والفسق مقاييس عقلائية أو شرعية؟ شرعية. بينما نحن هنا ننظر إلى السفاهة وعدم السفاهة لدى العقلاء. لذلك السيد الشهيد جمع بين ما ذكر في الآية في المفهوم وهو العادل، وبين ما عليه العقلاء وهو النظر إلى قضية الوثاقة وعدم الوثاقة، فقال خبر العادل الثقة. الوجه الثاني هو الاستدلال بمفهوم الوصف. الوقت انتهى، كان عدني أكمل المطلب كله إلى الآية الثانية، لكن كان بي توقفات مهمة أخرنا بها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.